لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا بمشيئة الله عز وجل هو اللقاء 13 من سورة الأحزاب، ويبدأ من الآية 50 من السورة الكريمة. وفيها يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآيات الكريمات تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، فمناسبتها لما قبلها أن الآية التي قبلها وهي الآية 49 وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فجاءت الآيات بعدها لتواصل الكلام عن بعض أحكام النكاح. من المناسبات أيضا للآيات والتي قبلها أن الآية السابقة تكلمت عن النكاح بالنسبة للمؤمنين، وجاءت هذه الآيات لتتكلم عن بعض أحكام النكاح الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المناسبات الأخرى أن هذا استكمال لتوضيح الأشياء التي أحلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نذكر أن قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والآيات التي بعدها بعد هذه الآية يعني تتحدث عن حكم زواج مطلقة الدعي المتبنى. فجاءت هذه الآيات لتبين بعض الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وهي بالطبع أحكام غريبة. وبما أن الأمر غريب فنستكمل الغريب. يعني إيه؟ يعني الأمر استغربوه إن إزاي إنسان يتزوج مطلقة دعيه اللي هو كانوا بيعتبرونه كالابن الصلب تماما، فاستغربوا ذلك وتعجبوا منه. فبما أن الأمر كذلك ناسب أن تساق لهم بقية الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم استكمالا للأمر، حتى إذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تلك الأحكام لا يعاد الاحتجاج عليه أو إلقاء الشبهات من جديد. يعني كأن الموضوع يبقى خلص على بعضه. يعني زي مثلا احنا بنتكلم فواحد بيقول لك موضوع فانت بتقف معاه وتعمل مشكله ولا طب خلاص ما دام انت ايه عملت كده طب خد ايه بقيه الامور بقى خدها على بعضها. فهو كده هو كده ما دام المنافقون احدثوا ازعاجا وفتنا وشبها على الناس، لا خدوا بقى بقيه الاحكام الخاصه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم في امر النكاح، عشان لما تيجوا تشنعوا تشنعوا مره واحده. فطبعا بيبقى فضيحه للمنافقين في الحقيقه. تمام؟ وهو توضيح ايضا للمؤمنين، توضيح للمؤمنين وللناس اجمعين. كذلك تتناسب الايات مع ما بعدها من جهه ان الايات التي قبلها تحدثت عن زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، والايات التي بعدها ايضا استكملت الحديث عن زواج السيده زينب رضي الله عنها. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانتشروا، الى اخر الايات التي كان من اسباب نزولها انها كان هذا الحدث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده زينب بنت جحش رضي الله عنها. كذلك من المناسبات ان الايات قبل ذلك وبعدها تتكلم بالتوازي، يعني بتتكلم عن الاحكام العامه للمؤمنين وربما فيها احكام خاصه بهم، ها، وايضا تتكلم عن الاحكام الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وربما فيها احكام للمؤمنين ايضا. يعني ايه مثلا؟ يعني الايات السابقه يا ايها الذين امنوا الاحكام التي تخصكم كذا وكذا، اللي هي ايه؟ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الى اخره. وبعدين بعدها يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، برضه دي احكام خاصه بالايه؟ بالمؤمنين ايضا، اللي هو اداب الاستئذان عند الدخول والدعوه للمائده وكده كما سياتي ان شاء الله. تمام؟ طيب يتزامن مع ذلك بالتوازي احكام خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، وبعدين ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. في نفس التوقيت يتكلم عن احكام المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم الى اخره. فالمقصود يا جماعه ان السياق واحد، يعني لو نظرت كده للايات التي قبلها والايات التي بعدها ونظرت لهذه الايات بينها ستجد ان السياق يكمل بعضه بعضا. قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، ده النداء رقم 4 للنبي صلى الله عليه وسلم في السوره الكريم. كان اول نداء ايه؟ يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. تمام؟ والنداء الثاني يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. طيب النداء الثالث يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وده النداء الرابع اللي هو ايه؟ يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. تمام؟ طيب يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، هم ازواجه ولا مش ازواجه؟ ازواجه. طيب احللنا لك ازواجك ده حكم جديد ولا حكم قديم؟ يعني الآية دي نازلة إمتى يا جماعة؟ أو الآيات دي نازلة إمتى كلها كده؟ نازلة في السنة الخامسة للهجرة بعد غزوة الأحزاب، يعني نازلة في شهر ذي القعدة. التاريخ ده ما ننساهوش يا جماعة. التاريخ ده ما ننساهوش، الآية دي نزلت في شهر ذي القعدة. سنة 5 للهجرة بعد غزوة الأحزاب اللي كانت في شهر شوال. تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من سنين. ها؟ يعني متزوج من سنين معه عائشة ومعه سودة بنت زمعة ومعه كانت معه زينب بنت خزيمة وتوفيت، يعني عاشت معه، تزوجها سنة 3 للهجرة وعاشت معه بضعة أشهر ثم ماتت عنده رضي الله عنه ليوم المساكين. وكان عنده زوجات أم سلمة وغيرها يعني. فالكلام ده بيتكلم عن حاجة موجودة فعلا. تمام يا جماعة؟ يبقى إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. طيب يبقى ده كده هيبقى من باب الامتنان، ما دام بيحكي عن حاجة فاتت من باب الامتنان. طيب مش ممكن يبقى بيتكلم أيضا عن الأزواج اللي هيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، ما دام كلمة أزواجك عامة تشمل إيه يا جماعة؟ تشمل الأزواج الموجودات مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، والأزواج التي سيتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد نزول الآية ولا لا؟ تزوج زينب بنت جحش، تزوج صفية بنت حيي، تزوج جويرية بنت الحارث، تزوج ميمونة بنت الحارث، اللي هي أم حبيبة. لا، تزوجها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. المقصود إن الآية دي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أزواج وتزوج بعدها بأزواج، مش كده؟ فيبقى كده فيما سبق تكون في حال الامتنان، المقصود بالامتنان على أن ربنا أحل له إيه ذلك. طيب وفيما يستقبل تشريع فيما يستقبل. طيب إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. الأجور المقصود بها ايه؟ المهور اللي هو الصدق يعني. طيب المهور سماها اجور، لا يفهم من ذلك انه استئجار للمرأة، لا ده عقد يراد به التأبيد، وليس كما يفعل الشيعة في زواج المتعة ان ده طبعا بيعطيها الاجرة يعيش معها فترة من الزمن مؤقتة طالت أو قصرت وبعد كده بيفارقها. لا، طب ليه ربنا سماها أجر؟ قال لعظم أو لخطر الموضع. يعني إيه لخطر الموضع؟ إنه بيتزوجها عشان يستحل فرجها، فبالتالي استحلال هذا البضع منها أمره خطير، فلا بد له من إيه؟ من أجر. كأن المهر إيه؟ كأنه قام مقام الإيه؟ الأجر يعني. لكن المراد به الزواج بنية الايه؟ بنية التأبيد. طيب إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، اللي هو ملك الايه؟ اليمين. يعني إن أنت عندك مثلا إماء ملك يمين يبقى يجوز لك معاشرتهن كمعاشرة الايه؟ الأزواج. خدت بالك؟ طبعا ملك اليمين اللي هي ملك خاص خالص، ملك خالص تمام. وملك اليمين اللي هي بتبقى أمة ليست خادمة، مش زي ما البعض بيعمل مثلا أن يفكر أن الخادمة مثلا في حكم ملك اليمين. ده باطل، كلام باطل تمام. طيب السؤال يا جماعة، هو مسألة الزواج بالنساء التي أعطيت المهور وإحلال أو تحليل ملك اليمين، هو ده يا جماعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بس ولا عام للأمة كلها؟ عام للأمة كلها صح؟ طب إيه المزية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المزية هنا يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من اربع بخلاف سائر المؤمنين، لا يجوز لهم الزيادة على ايه؟ على جمع اربع اكثر من اربع نسوة في عصمتهم. لو اراد ان يتزوج خامسة فانه يطلق احداهن ويتزوج ايه مكانها اخرى بعد انقضاء ايه؟ عدتها، مش كده؟ طيب كمان ده بداية كلام للي جاي، لأن جاي بعد كده أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يظن ظان إن الأحكام الخاصة دي تتعارض مع ما أحل الله له كسائر المؤمنين. فربنا عز وجل بدأ بالإيه؟ بتقرير المقرر اللي هو يا جماعة اللي هو جواز زواج الإيه؟ التي دفع لها مهرها وزواج وجواز معاشرة إيه؟ ملك اليمين. الكلام واضح ولا إيه؟ واضح. في حاجة مش واضحة؟ يبقى ربنا بدأ بده على أساس رغم أنه مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عشان ما حدش يظن أن الأحكام الخاصة اللي جاء بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم تتنافى مع الأحكام العامة للمؤمنين، وأيضا تمهيد لما سيأتي من أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفرق بينه وبين المؤمنين أنه هو المؤمن له أربعة نسوة فقط في عصمته لا يزيد على ذلك، انما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من ايه؟ من اربع، مش كده؟ طيب، وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. مما افاء الله عليك، الفيء يا جماعه المقصود به الايه؟ الرجوع. كلمه الفيء اساسها ايه؟ الرجوع. زي فاءة الشمس. يعني ايه فاءة الشمس؟ وقت فيء الشمس بيبقى امتى؟ وقت الفيء ها بعد الزواج، كأن الظل بيرجع بعد ما كان في ناحية بيرجع يروح ناحية أخرى، تمام كده؟ طيب، كذلك مما أفاء الله عليك، كأن الحاجة اللي عند الكفار ده هي مش بتاعتهم، والأصل أنها بتاعتنا احنا، فبالتالي فاءت يعني رجعت. وطبعا معروف أن الفيء هو ما أخذ من العدو من غير ايه؟ من غير مشقة، تمام؟ طيب، هنا لما نرجع لمعنى الأصل الفيء الرجوع هتشمل إيه؟ الهدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه إيه؟ ماريا، مش كده؟ وسيدنا إبراهيم أهديت إليه إيه؟ هاجر، مش كده؟ اللي أهدتها له سارة بعدما أخذت هدية من فرعون مصر، تمام؟ فكلمة الفيء هتشمل ده كله، هتشمل ده كله. طب ملك اليمين شراء يعني ايه؟ يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعاشر ملك اليمين شراء او ان يشتري أمة ويعاشرها؟ طبعا الآية ما تعرضتش لده، لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم خير من ايه؟ خير من ذلك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. طب الناس كلها كده، أي واحد يا جماعة من حقه أن يتزوج إيه؟ بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته. مش دولة يا جماعة يجوز أن الإنسان يتزوج؟ مش دول اللي موجودين في الـ يعني بالإضافة لل للنساء المباحات للرجال؟ طيب، هنا المزية هنا ايه؟ الشرط التي ايه؟ هاجرنا معك، التي هاجرنا معك. الشرط ده هل يا جماعة يعني واجب ولا مستحب؟ هل هو شرط يبقى شرط يبقى واجب يبقى فقدانه يؤدي إلى بطلان النكاح مثلا، ولا هو مستحب من باب الأفضل؟ دي فيها خلاف بين الايه؟ بين الفقهاء، تمام؟ طيب، أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت منكم ما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. يلاحظ إيه؟ أنه أفرد العم وجمع الايه؟ العمات، وكذلك أفرد الخال وجمع له الخالات. ليه؟ طبعا الإمام القاسمي رحمه الله تعالى قال إن من له ذوق باللغة العربية والبلاغة يدرك رصانة النظم وحلاوة السياق. لما يقول وبنات عمك وبنات عماتك بنات خالك وبنات خالاتك، تحس ان في زي مقابله او ايه او موسيقى معينه للايه للكلمات. ده كلام القاسمي وأعرض طبعا عن ذكر بقية الأوجه، لكن لا مانع من ذكر بقية الأوجه أو بعضها يعني. حمكم الله. قالوا إن اللي اشتهر عند العرب في جانب الذكورة الإفراد، والمراد به الجنس اللي هو إيه يا جماعة؟ مفرد في اللفظ لكنه جمع إيه في المعنى. قالت سليمة ليت لي زوج يمن يغسل جلدي وينسيني الحزن. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، الشاهد من البيت ايه يا جماعة؟ بنات العم. طب هم بنات عم واحد ولا أعمام؟ وجرت لغة العرب إفراد العم والخال حتى لو كانوا عددا، وجمع العمات والخالات لو أكثر من عمة أو أكثر من خالة يجمعوا. تمام؟ طيب بنات عمك وبنات عماتك، إن أحلى لك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. لو قلنا أن دي شرط وده جمهور العلماء بيقول ذلك، يبقى ده إيه؟ يبقى ده كده تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم. دي خصوصية إيه؟ البعض يظن أن الأحكام يعني كلها فيها توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هنا خصص له بانه ايه، لا التي هجرنا معك، بخلاف سائر المؤمنين لا يشترط لهم ايه ذلك. يعني مش لازم اللي هيتجوز واحدة تكون هجرت، مش كده؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم يشترط له ذلك. طيب ايضا المسلمون رجال المسلمين يجوز لهم التزوج من الايه الكتابيات، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ايه ذلك، مش كده؟ يبقى هو تضييقه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النكاح بعد حالة معينة سيأتي ذكرها، اللي هو اما انه بعد عدد نسائه التسع اللواتي معه، أو بعد المذكورات في هذه الآيات على خلاف كما سيأتي. يبقى ده برضك إيه؟ تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم. التضييق ده على النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به إيه؟ إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، إكرامه إن هو ما يعاشرش امرأة ملك يمين يكون اشتراها، لأن ده طبعا ممكن يبقى بكره. كمان ما اللي هيتزوجها من الأصناف المذكورة لابد تكون هجرت معه، إن هو لا يحل له الأزواج بعد ذلك، لا يجوز التزوج بتزوجه باليهوديات والنصرانيات. يبقى ده من الإكرام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة، اعربها ايه وامرأة؟ ها ايه شيخ؟ بدل من ايه؟ فين المبدل من؟ قول يا شيخ انت. احسنت، يبقى ديت مفعول احللنا معطوف على أزواجك، إن أحللنا لك أزواجك واختبالك وامرأة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة. طيب امرأة واحدة ولا دي اسم جنس؟ صح كده؟ مش امرأة واحدة، لأن في عدد من النساء وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، مش واحدة بس، يعني خولة بنت حكيم، أم شريك، غيرهم. في خلاف طبعا في ميمونة وزينب بنت خزيمة، هل هم يعني تزوجهن تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم هبة ولا ايه؟ في خلاف في ده. بعض العلماء ذهب إلى أن النساء التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 امرأة، أقوال كثيرة جدا، لكن ما فيش معانا في إيدينا دليل نمسك إلا حديث البخاري لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يذكر اسمها، وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك أو ألك في حاجة، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك ما تمهرها به؟ قال ليس معي إلا إزاري هذا، قال إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، ولكن التمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجد، قال هل معك شيء من كتاب الله من القرآن؟ قال نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها، قال زوجتكها بما معك من الايه من القرآن، يعني زوجتكها بما معك من القرآن تعلمها. احسنت، مش عشان اكراما، طبعا اكرام القرآن ده معروف مش محتاج كلام، لكن تعلمها كأن هو ده المهر ايه بتاعها. وطبعا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن بمهر، انما الواهبه لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها معنى انها تهب نفسها، يعني يا جماعه تتزوج بدون ايه بدون مهر، تتزوج بدون مهر. الوحيده التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر وليست من الواهبات اللي هي ايه زينب بنت جحش، لان الله عز وجل هو الذي زوجها بدون مهر وبدون عقد وبدون شهود وبدون ولي، دي الوحيدة، وكانت تتفاخر على نصرنا وتقول زوجكنا أهاني كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ودخل على نصر الله بدون إذن، تمام. لكن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهرهن النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية ونصف، الأوقية بتعمل 40 درهما، يبقى بالتالي 12 أوقية هتعمل 480 درهم، والنش اللي هو نصف الايه الأوقية يبقى كده 20، يبقى 500 درهم، الدرهم بيعمل 3 جرام، يعني 1500 جرام مهر النساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهم، إلا أم حبيبة فقد أمهرها النجاشية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار من الذهب. وكذلك صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي، كان مهرها عتقها، حيث كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها، فكان عتقها مهرا ايه لها. وكذلك جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وقعت في سهم، كانت من السبايا طبعا، وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبت نفسها فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عنها كتابتها وايه وتزوجها، يبقى كان مهرها ايه انه دفع عنها ايه كتابتها رضي الله عنها، تمام كده. طيب يبقى المرأة لو وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى معناها انها هتتزوج بدون ايه بدون مهر. طيب كان قبل الاسلام المرأة اذا وهبت نفسها لرجل، يعني الملوك او العظماء او الامراء او الناس الوجهاء، كانت تأتي المرأة تهب نفسها، تقول يعني أهب لك نفسي، يعني زوجك نفسي، تمام. فكان لا يمتنع من قبولها، كان يجب عليه أن يتزوج، كان ده العرف اللي ماشي بينهم، خدت بال حضرتك. فطبعا في النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل خيره، إن أراد النبي إيه أن يستنكحها خالصة لك من دون الإيه المؤمنين، إن أراد، يعني إن أراد أن يستنكحها يتزوجها يعني، أو لم يرد خلاص. وبعدين خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إيه هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش واحدة تهب نفسها لرجل فإن يتزوجها بدون إيه بدون مهر، تمام يا جماعة. طيب إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهم، عرفنا كده أجور أو مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز التزوج بدون مهر، خلاص اتفقنا ان ده ركن في العقد الا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يشترط دفع المهر قبل الدخول او قبل العقد؟ لا يشترط. تمام، يعني ممكن يقول ساتزوج وادفع مهر كذا ويكتب في العقد ويؤجل، مش كده؟ احنا عندنا العرف بتاعنا المقدم والمؤخر، مش كده؟ طيب المقدم والمؤخر ممكن يبقى المهر كله مقدم، وممكن يبقى المهر كله ايه؟ مؤخر، وممكن يبقى جزء كده وجزء كده زي ما هو الماشي بينا يعني. تمام. طيب هل يجب تسمية المهر؟ يعني اقصد ان ده هيفسد العقد لو مثلا ايه اتزوجك على مهر او على صداق وما سماش الايه اللي بيقولوا ايه لم يسمى لها ايه صداقا، خدت بالك؟ طيب هل ده زواج صحيح ولا غير صحيح؟ هو اتفق ان في مهر بس ايه هو ما اعرفش، خلاص محددش. طيب اذا اتفق على ايه على صداق يبقى خير وبركه، ما اتفقوش على صداق يبقى لها ايه مهر المثل. تمام كده، يبقى لها مهر المثل، ماشي. طيب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا عندنا جماعة شرطين، جملتين يعني شرطيتين يعني. أول شرط إيه؟ إن وهبت نفسها للنبي، والثانية إيه؟ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هل ده من باب اعتراض الشرط على الشرط ولا ده كل شرط في محله؟ نشوف الكلام هيكون ماشي ازاي. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، هنا ان اداة الشرط صح، فين فعل الشرط؟ وهبت، ممتاز خالص. جواب الشرط فين يا جماعة؟ جاز له ان يتزوجها، مش كده؟ جاز له ان يتزوجها. طيب ان اراد النبي، هنا إن أداة شرط وفين فعل الشرط؟ أراد. فين جواب الشرط؟ فهو مخير. يبقى كده شرطين، من باب اعتراض الشرط على الشرط ولا الشرطين كل شرط في جهة؟ واضح كده؟ لما بينا التقدير اتضح ان كل شرط ايه في جهة. طيب يا جماعة، هل يجوز عقد الزواج بلفظ الهبة؟ يعني واحد هيزوج بنته لرجل، وبدل ما يقول له زوجتك يقول له وهبتك ابنتي فلانة، لكن هي مدفوع لها المهر، يعني هو هيستعمل اللفظ فقط. النكاح صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح، النكاح صحيح، ولكن خلاف الأولى. يعني الأولى لما يقولش لفظ الهبة ده. تمام. طيب مسألة الولي، يعني الولي بالنسبة للنكاح ده على مذهب الجمهور ركن من أركان النكاح، ما ينفعش واحدة تزوج ايه نفسها حتى ولو كانت ايه ثيبا. هو الفرق بين البكر والثيب اذنها، ان الثيب لابد انها تصرح بالموافقة، انما البكر اذنها ايه سمعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب مين اللي يبدأ الكلام في عقد الزواج؟ ولي الزوجة أو وكيله؟ طيب ينفع وكيل الزوجة؟ لا، ما احنا اتفقنا ان هي ما ينفعش توكل حد، والولي لابد ان يكون من جهة ايه الأب، يعني يكون من العصبات. تمام. طيب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا يا جماعة بنلاحظ إيه؟ عاوزين نقارن بين الآيتين كده وبعض. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، خطابه المؤمنات، ثم طلقتموهن، خطاب من قبل أن تمسوهن، خطاب فما لكم تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن، كل ده ايه خطاب صح؟ طيب الآية ديت يا أيها النبي إن أحللنا لك خطاب، أزواجك خطاب، آتيت خطاب، يمينك كل ده إيه؟ خطاب، عليك خطاب، وبنات عمك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك كل ده إيه؟ خطاب. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك ولا للنبي صح كده؟ طيب إن أردت ولا إن أراد النبي أن تتزوجها وأن تستنكحها، لا أن يستنكحها، إيه ده اسمه ده؟ ها؟ التفات صح، أحسنتم. انتقل من الإيه لإيه؟ ممتاز، انتقل من الخطاب للإيه؟ للغيبة. إيه الفرق بين الغيبة والغيبة؟ الغيبة ضد الحضور صح؟ يعني مثلا إنسان غائب يبقى ده في غيبة، لكن الغيبة بكسر الغيب ذكرك أخاك بما يكره كما عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا جماعة، هنا السؤال، ما فائدة هذا الالتفات يا جماعة؟ ما فائدة هذا الالتفات؟ يعني ليه ما قالش مثلا إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها خالصة لك؟ ليه يا جماعة؟ عشان يا جماعة الالتفات دي فيه فائدتين مهمتين جدا. أول حاجة التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة في الآية؟ ثلاث مرات، يا أيها النبي، وبعدين إيه؟ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، تشريف لمقام الإيه؟ النبوة. أيضا زي ما ذكر أخونا جزاه الله خيرا إن ده تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام، حكم الهبة، إن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب كمان المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتفقنا ان هو مخير يتزوجها او لا يتزوجها، خلاص، بالتالي لا يستأذن وليها، يعني لو طلعت كده من وراء اهلها وراحت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يقبلها ولا لا؟ يجوز. ليه؟ لان ربنا عز وجل قال النبي ايه؟ اولى بالمؤمنين من انفسهم، ومع ذلك هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عملش كده. تمام. طيب بالتالي هو لا حاجة له فيها، يصير هو ايه؟ وليا لها يزوجها. واحنا عرفنا قصة المرأة اللي ايه وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت قياما طويلا والرجل قال اتزوجها، والقصة اللي احنا عرفنا تزوجها معه من القرآن. الواضح من السياق الحديث ان من اللي زوجها، من اللي كان وليها ساعتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب السؤال يا جماعة، النساء اللواتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهن؟ يعني الناس النساء اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تجوز حد منهم؟ تزوج حد منهم؟ في خلاف، زي ما ذكرنا البعض بيقول ان كانت زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث من الواهبات، وكده الكلام ده يبقى ايه؟ يبقى كده تزوج بعض النساء الواهبات. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، مع انه يجوز له، لكنه ايه؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. كان هناك امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه ابنتها وتصف جمالها وأدبها وخلقها وما فيها من صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبلت قبلت، ها؟ حتى قالت ايه؟ وأيضا هي لا تصدع أبدا. قال لا حاجة لي في ابنتك، لا خير في ايه؟ في مال لا يرزق، ها؟ ولا إنسان لا يبتلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي الوحيدة اللي ممكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قبلها ومع ذلك لم يتزوجها صلى الله عليه وسلم. تمام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. يستنكحها السين والتاء دولت يا جماعة مين اللي بيطلب إيه ومن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب، بيطلب من مين؟ من المرأة؟ من الله؟ طب ازاي المفترض الطلب ده بيبقى فيه طالب ومطلوب ومطلوب منه، فالطالب هو النبي صلى الله عليه وسلم. حلو. طيب المطلوب الزواج بهذه المرأة صح؟ يستنكحها. طيب المطلوب منه من الجهة اللي مطلوب منها ازاي يعني؟ اطلب من نفسه، هو الطالب هو المطلوب. ها يا جماعة ليس كل سين وتاء تدل على الطلب، يعني ربنا عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم، في سين وتاء هنا صح؟ هل دي تدل على الطلب سين وتاء هنا؟ لا طبعا لا تدل على الطلب. فهنا إن أراد النبي أن يستنكحها يعني أن ينكحها، مش كده؟ أن يستنكحها خالصة. خالصة هنا منصوبة ليه؟ حال، حالة كونها خالصة، ده فعلا قول. حد عنده قول تاني؟ مصدر مؤكد، منصوب على أنها مصدر مؤكد، بيأكد خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. حد عنده قول ثالث؟ صفة لمصدر مؤكد مقدر تقديره هبة خالصة، خالصة لك من دون المؤمنين. من دون المؤمنين يعني ايه من دون المؤمنين؟ يعني بخلاف المؤمنين، بخلاف بقية الايه المؤمنين يعني. طيب هل معنى كده ان احكام المؤمنين رخرة حصل فيها تغيير؟ يعني مسألة النكاح بالنسبة للمؤمنين ان الرجل يتزوج المؤمن بقى الايه اللي هو من الامة يعني احد افراد الامة انه يتزوج اربع ولا يزيد على ذلك، ان هو يتزوج مسلمة او كتابية، انه لا يشترط ان يعني تكون مهاجرة أو غير مهاجرة، هل ده تأثر؟ في حد ممكن يفكر كده؟ عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ قد علمنا إيه؟ ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يبقى ده تأكيد إن أحكام المسلمين إيه؟ الأخرى زي ما هي، ما فيش تغيير فيها. التخصيص كله هنا في الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، اللي هو بقى شراء أو سبي أو هدية أو كده، لكي لا يكون عليك إيه حرج. الحرج هنا يا جماعة ممكن يبقى حرج بمعنى شيء ذنب يعني، وممكن يبقى مجرد الضيق، لكي لا يكون عليك ضيق او تضييق، لكي لا تكون في حرج. طب ايه يعني ايه اللي جاب ده يا جماعه؟ ان ان ان مين اللي بيدي الاحكام دي يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب لو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ايه البعض من المنافقين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضع في حرج، فاكرين لما ما رضاش يتكلم لما ربنا اخبره انه زيد هيطلق زينب وبعد كده هيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اذا انقضت عدتها، ما تكلمش ليه؟ شفقة على أمتي. ها؟ لأنه خاف على الأمة، الناس ممكن البعض يتكلم فيفتن، خدت بالك؟ أو المنافقون يشيعون الأمر وكده ويفهموا غلط أو فهمون الناس غلط. فهنا لما ربنا هو اللي بيحكم امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، أما يبقى الكلام من ربنا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. الكلام واضح يا جماعه ولا ايه؟ لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما. طبعا كان هنا مجردة من الزمن، وكانت بتدل على المضي، لكن مش مرتبطة بالماضي فقط، كان ولا ايه ولا يزال. غفورا يغفر ما مضى من خواطر من بعض المؤمنين، ورحيما حيث لم يعاجلهم بالايه بالعقوب. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني ترجي، في قراءة ترجي وفي قراءة ترجئ بالهمزة، ومعنى الإرجاء اللي هو الإيه؟ التأخير. جميل. طيب، ترجي من تشاء يعني تؤخر يا محمد أنت من تشاء تأخيرها، ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء. يعني تؤوي إليك من تشاء تضم وتقر. خلاص. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني افرض أن أنت يا محمد أرجأت واحدة لم تضمها لم تؤيها إليك، ثم بعد ذلك بدأ لك أن تؤويها، يجوز لك. يعني مش معنى أن أنت أرجأتها يبقى خلاص ما ينفعش تؤويها تاني، لا يا محمد أنت إيه أنت يعني إيه يعني مخير، حتى التي عزلتها ولم تؤويها وأرجأتها لو أردت أن تؤويها وتضمها مرة أخرى بل مرات لا جناح عليك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وإيه؟ ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني لو يعني أردت أن تضم إليك بعض من عزلت فلا جناح عليك. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه: كنت أغار من الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت: والله يا رسول الله إن ربك لا يسارع في هواك. حديث صحيح على فكرة، مع أن كلمة الهوى في الغالب بتبقى مذمومة، خدت بالك؟ كلمة الهوى في الغالب بتبقى مذمومة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الايه عن الهوى، فالهوى مذموم. لكن كلمة الهوى استعملتها عائشة اللي هي مطلق المعنى اللغوي فقط، اللي هو ايه يا جماعة؟ مجرد ايه؟ الرغبة، مجرد الرغبة. والحديث اللي مختلف في صحته اللي هو ايه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ايه هواه تبعا لما جئت به، ما أرى إلا أن ربك يسرع في هواك صلى الله عليه وسلم. طيب، ترجي من تشاء منهن، الضمير ده ضمير النسوة الجمع ده راجع لإيه يا جماعة؟ راجع للواهبات. يبقى أنت يا محمد مخير أنك أنت تقبل تؤخر من تشاء من الواهبات وتتزوج من تشاء منهم، ده قول. في قول تاني من الايه السابق ذكرهن، صح، اللي هي اعطيت اجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك والواهبات، انت مخير يا محمد. طيب، يرجئها ازاي؟ ايه معنى الارجاء والتأخير هنا؟ المقصود بايه؟ الطلاق او القسم؟ برضو خلاف بين العلماء. يعني تبقي في عصمتك من تشاء، تؤوي اليك من تشاء، وتطلق منهن من تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا طلق ايه؟ حفصة، مع ان ربنا خيره في هذا وأباح له ذلك، لكنه كان كريما صلى الله عليه وسلم أيضا ولم يعمل بهذه الرخصة لما طلق حفصة، أو الله عز وجل أمره أن إيه؟ أن يردها. ولما أراد أن يطلق إيه؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تنازلت له عن ليلتها لعائشة على أن تبقى زوجة له حتى تكون زوجته في الإيه؟ في الجنة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك وأبقاها معه صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب، كذلك في القسم، في القسم يعني أي رجل يتزوج أكثر من امرأة يجب عليه العدل في القسم، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تزوج يعني أكثر من امرأة ولم يعدل بينهن جاء يوم القيامة ايه؟ شقه ايه؟ مائل، كأن في جنب مشلول عنده، دي علامة على أنه لم يعدل بين ايه؟ بين نساء. يبقى أي حد من أفراد الأمة تزوج أكثر من امرأة يجب عليه القسم إيه؟ لهن، إلا أنت يا محمد فأنت مخير. يعني إيه؟ لو رحت مثلا لوحدة أكثر من التانية، لو يعني أخرت براحتك خالص اللي أنت عاوزه كله مفيش مشكلة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك القسم ولا كان يقسم بين النساء؟ يقسم بين النساء، كان بيقسم على كام؟ على 8. السيدة سودة نزلت عن ليلتها، يبقى كده عائشة بتاخد ليلتين وبقية الزوجات السبع كل واحدة فيهم بتاخد ايه؟ ليلة، والسودة رقم 9 خلاص ليلتها عند عائشة. طيب، إذا كان الله عز وجل قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أو لن يتزوج الواهبات ولن يعني يترك العهد المساواة في الإيه؟ في القسم، فلماذا قال له ذلك؟ يعني ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقسم ولا لا، إنه هيقسم ولا لا، يعلم إنه هيقسم وأباح له إيه؟ عدم القسم، مش كده؟ يعلم انه مش هيتزوج الواهبات انفسهن، ومع ذلك ايه؟ اباح له التزوج. ليه بقى يا جماعه؟ لتكون المنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. يعني اهو ربنا عز وجل اباح لي ان انا لا اقسم بينكن، ومع ذلك انا التزم بالايه؟ بالقسم، ويبقى ده تفضل من النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. وحتى لا يجدن في انفسهن حرجا، خدت بالك؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ومن نزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى يا جماعة، يعني تقرع عنهن خلاص، لأن الكلام جاء من عند ربنا مش من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم إنه مش هيقسم بينهن كان ممكن يجدنا في أنفسهن، ماشي؟ زي السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للبقيع وخرجت خلفه تظن أنه يريد أن يذهب إلى امرأة أخرى، زوجة أخرى، فقال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فلك لم يبقى الحكم عند ربنا خلاص، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا ذنب عليك. ذلك أدنى أقرب أن تقر إيه؟ أعينهن. يعني تقر يا إما من الاستقرار يا إما من القر. يعني الاستقرار، إنسان الفرح يا جماعة المسرور، تستقر عينه، يبقى هادي مطمئن فعينه تستقر. لكن الإنسان الخائف الحزين، عينه تتحرك يمينا وشمالا وينظر هنا وينظر هنا خائف. ولذلك إيه؟ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك إيه؟ يعني تدور عينهم، تتحرك في اضطراب، مش كده؟ طيب، او من القر، القر اللي هو الايه؟ البرد، البرد. طب ايه جاب الحكايه ديت للعين؟ تقر عيونهن ازاي؟ الانسان الحزين او الخائف لما بيبكي تكون عينه ساخنة حارة، لكن إذا كان فرحا مسرورا حتى لو بكى تكون دموعه إيه؟ باردة، وتكون عينه باردة. واضح يا جماعة؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهن، اللي هم مين يا جماعة؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحزن، يعني ولا يحزن، لا يحزن منك ان انت تكون انت اللي قررت ان انت لا تقسم بين نسائك، ويرضين ايه بما اتيتهن ايه كلهن، يعني اللي تدهولها ترضى به، لان ده تشريع من ربنا سبحانه وتعالى. كلهن يعني يرضين، يعني كلهن يرضين بما اتيتهن، تمام، ويرضين بما اتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والله يعلم ما في قلوبكم من ايه، من خير او شر، من فرح او سرور، من رضا او حزن، ولا يحزن ويرضين، مش كده، ها، من قبول او تسخط، من حب او بغض، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، عليما بجميع أحوالكم، حليما حيث إيه لم يعاجلكم بالإيه بالعقوبة على ذنوبكم، وفتح لكم باب الإيه التوبة. ثم قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يعني لا يحل لك نساء من بعد، ده إخبار من الله عز وجل إنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة أخرى بعد، بعد إيه؟ بعد الظرف، صح؟ مش كده؟ طيب، بعد ده مضاف، فين المضاف إليه؟ مقدر، صح؟ مقدر، ودي من البلاغة، من بلغة القرآن، يبقى بحيث ان تحتمل اكثر احتمال، اكثر من احتمال. ايه اللي ممكن تحتمله كلمة بعد يا جماعة؟ ممكن تحتمل الاصناف، الانواع، او الزمان. يعني ايه؟ يعني ربنا احل لك يا محمد انك تتزوج بالنساء اللي تزوجتهم ودفعت مهرهم، وتتزوج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، امرأة مؤمنة، كل ده حلال لك. ما ينفعش تتجوز بعد كده حد تاني، صنف تاني من غير دول، لا. يعني مؤمنة يبقى ما تتجوزش ايه كتابية. طيب ملك يمين مؤمنة، يبقى ما ينفعش ايه انك تتسرى بملك يمين كافرة، ها، إلى آخر. ده قول. القول الثاني: من بعد، يعني من بعد ما معك من النسوة، من بعد التسع اللواتي معك في عصمتك، ما تتجوزش بعدهم خالص، ولا أن تبدل بهن من أزواج. ما ينفعش تطلق واحدة وتتزوج واحدة مكانها، هذا التبدل هنا، أنك تطلق واحدة وتتزوج واحدة مكانها. ولو أعجبك حسنهن، أي جمالهن الخلقي والخلقي، الظاهر والإيه والباطن، إلا ما ملكت إيه يمينه. هو ده الاستثناء لك، إن أنت ممكن تتسرى يعني تزود في ملك اليمين، لكن زوجك دول لا. قالوا: إن هذا مكافأة من الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المكافأة دي في مقابل يا جماعة، أنهن لما خيرنا بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يصرحن وطلقن، اخترنا ايه؟ اخترنا الله ورسوله. فخلاص يا محمد، مدام هم اختاروك يبقى مكافأة لهن، ما تتجوزش بعدهم تاني. طبعا ارضاء ومكافأة، طبعا ده يفرح نساء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت زوج ولا أنت بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، رقيبا على كل شيء من خير أو شر. طيب يا جماعة، هنا في وقفة، ايه هي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ايه؟ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ أحل الله له النساء. فهنا الآية دي موقفها ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد. هل هي محكمة أم منسوخة أو ناسخة؟ كده كم قول؟ ثلاثة. هل هي ناسخة للآية التي قبلها؟ يبقى إن أحللنا لك أزواجك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وبعد كده جت الآية دي نسخت الكلام ده كله، قالت لا يحل لك النساء من بعد، فاش تتجوز بقى تاني خالص. ويبقى الترتيب في الزمان زي الترتيب في الآيات، ولا هي منسوخة بحيث ان دي نزلت الأول لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت بدل بإن من أزواج ولو عجبك حسنون، دي منسوخة، وبعد ما ربنا حرم على النساء أباح له النساء بقوله تعالى إيه؟ إنا أحللنا لك إيه؟ أزواجك إلى آخر. الفرق واضح ولا إيه؟ وبالتالي بترتيب النزول عكس ترتيب الآيات في المصحف. زي إيه يا جماعة؟ زي آيات سورة البقرة. أحسنت. الآية رقم 40 تقريبا أو 240 في سورة البقرة، 239، اللي هي أيها الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول. البعض قال إنها منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم، الآية 35، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. طبعا في خلاف فيها، اللي هي في نسخ بين الآيتين أصلا ولا ما فيش، بس في علماء كتير قالوا بالنسخ. فكده الآية على القول بالنسخ، يبقى الآية المتأخرة تلاوة متقدمة إيه؟ نزولا، والآية المتقدمة تلاوة متأخرة إيه؟ نزولا. فقالوا دي زي دي، يبقى كأن الآية اللي هي إن أحللنا لك أزواجك ها متقدمة في التلاوة لكن متأخرة في النزول وناسخة، والآية لا يحل لك النساء من بعد متأخرة في في في في في النزول، متقدمة في النزول ولكنها ايه متأخرة في التلاوة ومنسوخة. واضح كده يا جماعة؟ لكن المتأمل في سياق الآيات يجد أن ترتيب هذه الآيات واحد سواء في النزول أو في الصور. لما نيجي كده نقارن، إن أحللنا لك أزواجك التي كذا، الأصناف ذكر الأصناف، وبعدين لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد ما سبق ذكرهن لك. تلاحظون إيه يا جماعة كده؟ إن في ارتباط. يعني بدل أن يقول مثلا في غير القرآن لا يحل لك النساء غير ما أحللنا لك من أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك إلى آخره، قال له من بعده خلاص، إشارة إلى إيه؟ ما سبق ذكره آنفا. فكده واضح جدا الارتباط بالإيه؟ بين الإيه؟ الآيتين، وإن هما يعني ترتيبهم في النزول زي ترتيبهم فين؟ في السورة الكريمة. طيب يبقى هنا يا جماعة، لا يحل لك النساء من بعد، ها من بعد ايه؟ من بعد الازواج اللواتي معك ولا من بعد الاصناف اللواتي ذكرنا لك؟ على فكرة ما فيش تعارض، يعني لو حتى من بعد الازواج اللواتي معك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يتزوج بعدهن، او من بعد الاصناف التي ذكرنا لك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعدهن. طيب امال ايه بقى حكاية ايه؟ ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. نقول إن هذا الحديث هو الناسخ لتحريم الإيه؟ النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل لك النساء من بعد، دي كده منسوخة. والناسخ لها مش الآية الأولانية إن أحللنا لك أزواجك، لا، الناسخ لها إيه؟ حديث عائشة. يبقى ده من باب مثال لنسخ الإيه؟ نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، ان القران الايه في القران منسوخه والسنه ايه ناسخة إيه؟ ناسخة له. طيب مع إن الله عز وجل حل له النساء بعد ذلك، هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ما تزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. تمام كده؟ لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. اللي هي إيه؟ أنه آية؟ لا ده في نفس الصورة وفي نفس النزول في شهر ذي القعدة. لا أنت بتتكلم على الآية اللي هي بتاعت إيه؟ بتاعت أنت تقصد إن إن الآية بتاعت لا يحل لك النساء دي نزلت متأخرة. وارد وارد فعلا، جزاك الله خيرا، ملحوظة مهمة. على أساس إن أحللنا لك أزواجك نزلت في الإيه؟ في الـ في في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي لا يحل لك النساء من بعد. دي كانت بعد التخيير. هو آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة سنة 7 للهجرة، سنة 7 للهجرة. ممكن يبقى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل النساء، تحتمل بقى ممكن تكون الآية نزلت مع الآيات السابقة، وبالتالي يبقى الحديث ده يعني ناسخ، وبالتالي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ ميمونة مثلا أو جويرية أو صفية. وممكن يكون الآية فعلا تأخرت في النزول بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. تمام؟ لكن في الآخر إن إن إن إن الراجح والله أعلم إن الآيتين ترتيبهما في النزول وترتيبهما في المصحف واحد من جهة إيه؟ التقدم والتأخر، مش شرط التوالي، يعني مش شرط كله نزل النص واحد يعني. واضح يا جماعة ولا إيه؟ يعني إيه؟ يعني إن أحللنا لك أزواجك دي نزلت أولا، وبعدين لا يحل لك النساء من بعد نزلت آخرا، بينهم فاصل زمني أو ما بينهمش، مش هي دي القضية. القضية إيه؟ إنه ناسخ وإنه منسوخ. تمام؟ فالراجح إن الآية إن أحللنا لك أزواجك تقدمت في النزول، وإن أحللنا لك أزواجك لا يحل لك النساء تأخرت عنها في الإيه؟ جاءت بعدها ما نزلتش قبلها يعني، واخد بالك؟ ويبقى الناسخ ليه؟ لتحريم النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ حديث عائشة رضي الله عنها، جزاك الله خيرا يا مولانا، ملحوظة طيبة، جزاك الله خيرا. يبقى الحديث اللي ناسخ لها الحديث إيه؟ عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى أحل الله له النساء. تمام كده يا جماعة؟ طيب قول الله عز وجل اللاتي هاجرن معك، يعني إيه هاجرن معك؟ هاجرن من مكة إلى المدينة. طب معك إيه معك يعني؟ هل لازم يبقوا طلعوا في نفس التوقيت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يشترط ذلك؟ لا يشترط. يبقى المعية هنا مش مقصود المعية الزمانية، لكن المعية في الصفة. ايه الصفة هنا؟ الهجرة. واضح؟ يبقى هاجرنا معك. زي الخطأ الشائع مثلا اللي يقول لك ايه، واحد يسأل سؤال كده يقول لك ايه، والله ده انا رضعت ها من فلانة ماشي، وعاوز اتجوز بنتها، ينفع ولا ما ينفعش؟ الإجابة ايه؟ ما ينفعش، لان اختك ايه في الرضاع. يقول لك لا انا ما رضعتش معاها. مش السؤال ده بيسأل كتير؟ يقول لك انا ما رضعتش معاها ها. وعبارة الفقهاء مهمة، يقول لك اجتمعوا على سد واحد. البعض يظن اجتمعوا يعني ايه؟ كانوا الاثنين بيتعاركوا على السادي من اللي يرضع، لكن مش شرط. ممكن يبقى بينهم 20 سنة 30 سنة 50 سنة، بس هما الاثنين رضعوا من نفس الايه؟ السد، حتى ولو ايه كان فرق عشرات السنين في الزمن. هتقول لحضرتك فاللاتي هاجرنا معك، المعية هنا في الصفة، انهم مشتركين الله صلى في صفة الايه؟ الهجرة. تمام كده يا جماعة؟ طبعا في اثر أورده ابن كثير وابن جرير أثر أم هانئ رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أراد أن يخطبها فإيه؟ فاعتذرت بعذرها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عذرها. تمام؟ وبعدين لما نزلت بها الآية التي هاجرنا قالت إني لا أحل لها، رغم أنها بنت عمه. بنت عمه مين؟ أبو طالب، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. خدت بالك؟ قالت إيه؟ إني أحرم عليه لأني لست من اللاتي هاجرن معه، وإنما أنا من الإيه؟ من الطلقاء. الطلقاء اللي هم يا جماعة أهل مكة في فتح مكة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الإيه؟ فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. تمام كده يا جماعة؟ طيب، في أي استفسار في الآيات؟ احنا اختصرنا جدا بصراحة، لأن يعني ابن كثير متكلم فيها كتير خالص الآية، وأورد فيها آثار وكده، لكن لعل فيما ذكر يعني إن شاء الله فائدة بإذن الله. في نعم نعم أكسوات الله وبركاته. تعود على ما سبق، تعود على من سبق، يعني تعود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها. إن أحلنا لك أزواجك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. دي تعود على اللي مذكورين دول كله. تمام. طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.